للصائم تأخير السحور، تأخير السحور ليكون عند طلوع الفجر، ولا يبكر بالسحور وسط الليل أو في أول الليل مثل ما يفعل بعض اللي يسهرون، فإذا أقبل السحر أكلوا وناموا، لأن تقديم السحور مكروه. الله جل وعلا يقول: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، إلى قوله تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر، فيستحب تأخير السحور إلى طلوع الفجر ولا يبكر به، هذا هو السنة. نعم. إلى الفطر حينما يتحقق من الغروب، ولا يؤخر الفطر يقول هذا أفضل، لا يجوز. إنه هذا فعل المبتدعة اللي مددون الصيام ولا يفطر إلا إذا اشتبكت النجوم وأظلم الليل، هذا فعل المبتدعة. أما السنة أن يفطر إذا غربت الشمس، قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحب عباد الله إليه عجلهم فطرة. أو يحكي عن الله جل وعلا أن الله يقول: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، فيبادر بالإفطار عند غروب الشمس، هذا هو السنة. نعم. على رطب. نعم، على رطب. يستحب أن يكون فطره على رطب، وهي أول التمر، تمر الطري، إذا كان في وقت الرطب فإنه يفطر على الرطب. نعم. فإن عدم فتمر، فإن عدم الرطب فيفطر على التمر وهو اليابس، وهو اليابس الجاف. نعم. فإن عدم فماء، فإن عدم الرطب والتمر فإنه يفطر على الماء، يفطر، هذا هو الأفضل. ولو أفطر بغير التمر بغير الرطب أو بغير الماء، أفطر بالعصير، أفطر بأنواع الأكل، فلا بأس، لكن الأفضل أنه يفطر بهذه الأشياء الثلاثة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب، على رطبات، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم يكن حسوات من ماء عليه الصلاة والسلام. ولأن هاتين المادتين التمر والماء أفضل للمعدة الفارغة، أفضل للمعدة الفارغة، لأن الماء طهور والتمر حلوى، هي أعظم الحلوى وأحسن الحلوى، فكونه يضع في معدته أول شيء هاتين المادتين هذا أفضل صحيا من ناحية الصحة، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو استبدل بالعصيرات أو بأنواع المطعومات فلا بأس، يحصل بذلك السنة ويحصل الفضل، لكن الأفضل هو هاتان المادتان. نعم. وقول ما ورد، استحب أن يقول ما ورد من الآثار والأحاديث، ومنه اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي، ونحو ذلك من الأذكار. هو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عند الفطر، ولكن وردت أحاديث فيها نظر، لكن بمجموعها تدل على مشروعية الدعاء عند الفطر. ومع قوله صلى الله عليه وسلم للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فمجموع الآثار يدل على سنية الدعاء عند الإفطار. نعم. ويستحب القضاء متتابعا، انتهى الآن مما يكره ويستحب، انتقل إلى القسم الثالث وهو القضاء. والقضاء خلاف الأداء، الأداء هو فعل العبادة في وقتها، هذا هو الأداء، والقضاء هو فعل العبادة خارج وقتها، هذا يسمى قضاء. فإذا صام في رمضان فهذا أداء، وإذا أفطر في رمضان لعذر ثم قضاه في غيره، صامه في غيره، هذا قضاء. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا هو القضاء. إذن لا بد من صيام رمضان، إما أداء وإما قضاء لأصحاب الأعذار، لا بد من صيام رمضان على المستطيع. وأما من لا يستطيع الصيام لا أداء ولا قضاء كالكبير الهرم والمريض المرض المزمن، فهذا لا يصوم لا أداء ولا قضاء، وإنما يدفع الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم. نعم. ويستحب القضاء متتابعا، القضاء لا بد منه، لكن يستحب المبادرة به، يستحب المبادرة به لأجل تفريغ الذمة من الواجب، فلا يتكاسل الإنسان عن القضاء ويؤخر ويؤخر، يستحب المبادرة. ثانيا يستحب التتابع، ويباح له يفرقه، يباح له أن يقضي متفرقا، ولكن الأفضل المتابعة، لأن هذا أسرع إلى أداء الواجب وتفريغ الذمة. نعم. ولا يباح التأخير في القضاء إلى أن لا يبقى قبل رمضان الآتي إلا قدر الأيام التي عليه، فإذا لم يبقى قبل رمضان الآتي إلا قدر الأيام التي عليه فإنه يجب عليه القضاء، لئلا يدخل عليه رمضان الجديد وعليه أيام من رمضان الأول، هذا التأخير. وأما التتابع فهو أفضل، وإن فرقه فلا بأس. نعم. ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. لا يجوز أنه يأخر إلى أن يدخل عليه رمضان الآخر من غير عذر. أما إن كان أنه أخره لعذر ولا استطاع يقضي حتى أتى عليه رمضان الآخر فلا حرج عليه، يصوم رمضان الجديد، فإذا انتهى يصوم الأيام التي عليه من رمضان الأول، ولا حرج عليه في التأخير لأنه معذور. نعم. فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. إذا أخر لغير عذر حتى أتى عليه رمضان وأخر القضاء عن رمضان فإنه يجب عليه القضاء ويجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير، كفارة عن التأخير. أما إذا كان معذورا في التأخير فإنه عليه القضاء فقط وليس عليه إطعام. نعم. فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر. وإن مات من عليه القضاء فإنه يطعم عنه، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. وبعض العلماء يرى أنه يقضى عنه، ولكن الذي عليه الجمهور أن ما وجب بأصل الشرع لا تدخله النيابة، وأما ما وجب بالنذر فهذا تدخله النيابة. إذن فقضاء رمضان لا تدخله النيابة، ومن مات وعليه شيء منه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، من تركته إن كان له تركة، وإن لم يكن له تركة وأطعم عنه أقاربه أو أحد من المسلمين فإن ذلك يبرئ ذمته بإذن الله. نعم. وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. أم مات وعليه صوم، صوم نذر يعني، لأن كلمة نذر الآتية بعد تأتي على كل المذكورات. وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر. نذر، كلمة نذر هذه راجعة للجميع، يعني إن مات عليه صوم نذر أو مات عليه حج نذر أو مات وعليه اعتكاف نذر فإنه يستحب لوليه قضاؤه وتدخله النيابة، قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، هذا في النذر. وأما ما وجب بأصل الشرع كالصلاة وصيام رمضان فإن هذا لا تدخله النيابة، الصلاة لا تقضى ولا يطعم عنها، وأما الصيام فإنه يطعم عنه. نعم. وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. كذلك صلاة النذر، إذا نذر أن يصلي صلوات لله عز وجل ثم مات ولم يصليها تدخلها النيابة، لأنها لم تجب بأصل الشرع إنما وجبت بالنذر. نعم. باب صوم التطوع. يكفي. هذا يسأل عن درس غدا يا شيخ في جامع شيخ الإسلام، في درس ولا ما في درس؟ بعد رمضان، جامع شيخ الإسلام بعد رمضان إن شاء الله، لكن فيه محاضرة في يوم الخميس ليلة الجمعة، في محاضرة في مسجد الأمير محمد بن جلوي في أظن شمال الربوة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر بذلك، كيف يجد طعمهما في حلقه؟ لأن الطعم يكون في اللسان ولا يكون في الحلق. يذهب إلى الحلق مع المسام، يذهب إلى الحلق مع المسام، أو أنه يجري إلى الحلق مع الريق، الطعم يتسرب إلى الحلق مع الريق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يشرب وقت أذان الفجر الثاني؟ إذا كان الأذان على الفجر فلا يشرب، لا يشرب إذا بدأ المؤذن وهو يعلم أنه يؤذن على التوقيت، فإنه لا يأكل ولا يشرب من بداية الأذان. أما إذا كان المؤذن يبكر بالأذان فلا بأس أنه يأكل ويشرب بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. إذا كان المؤذن يؤذن على الفجر فلا يؤكل بعد شروعه في الأذان، ما إن كان يبكر فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قدم المؤذن أذان المغرب دقيقتين أو ثلاث دقائق وأفطر معه بعض الناس، فما الحكم؟ ما هو الكلام على الدقائق، الكلام على غروب الشمس. إذا أذن قبل غروب الشمس فمن أفطر على أذانه فإنه يقضي، من أفطر على أذانه فإنه يقضي، لأنه أفطر قبل غروب الشمس. أما إذا كان المؤذن يؤذن على الغروب فلا بأس، يفطر عند الأذان، العمدة غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسألتي الشك في طلوع الفجر وكذلك الشك في غروب الشمس، هل يمكن وضعهما تحت قاعدة العفو عن الخطأ؟ إذ أنهما إنما وقعتا بسبب الخطأ في تقدير الوقت، لا سيما إذا لم يكن هناك تفريط. لا يا أخي، هذا يبنى على قاعدة البقاء على الأصل، على قاعدة البقاء على الأصل. فإذا أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له أنه طلع فصومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل ولم يتبين خلاف هذا. أما إن أكل شاكا في غروب الشمس فإنه لا يصح صومه، لأن الأصل بقاء النهار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في المناطق الجبلية متى يعرف الإنسان غروب الشمس؟ فقد تغيب عنه الشمس في أول العصر، فكيف يعرف غروبها؟ المناطق ليش؟ الجبلية. إيه، ما هو الكلام إنه إذا توارت خلف الجبل أنه جاء الكلام على الليل، إذا كان الليل أقبل، إذا كان الظلمة أقبلت من المشرق هذا علامة على غروب الشمس. أما إذا غابت الشمس وراء جبل وما جاء ليل من قبل المشرق هذا ما هو بغروب شمس، هذا إنما هو الشمس حال دونها حائل فقط. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا علامة واضحة، قال: إذا أقبل الليل منها هنا يعني من المشرق وأدبر النهار منها هنا يعني من المغرب، فإذا زال النهار من جهة المغرب وأقبل الليل من جهة المشرق وغربت الشمس قد أفطر الصائم. أما إنه تغيب وراء جبل أو وراء مرتفع أو وراء مباني هذا لا ينهي النهار، النهار باقي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لا بد من غياب قرص الشمس كاملا أو يكفي غالبه؟ لا بد من غيابه كاملا، لأنه إذا بقي شيء من الشمس معناه أنها ما غربت، بقاء شيء منها كبقائها كلها حتى تختفي في الأفق ويبدو الظلام من المشرق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الزاني واللائط والعياذ بالله، هل عليهما كفارة في نهار رمضان؟ لا شك ما تجب عليهما الكفارة، لأنه حصل منهم الجماع واللواط، يبطل الصوم وتجب عليهم الكفارة والتوبة إلى الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا والصائم في صلاة الفجر يخرج من بطنه شيء يصل إلى فمه فيبتلعه، فهل هذا يبطل صومه؟ إذا بلعه متعمدا يبطل صومه، أما إذا بلعه ناسيا أو جاهلا أو ما تمكن من تفله فلا حرج عليه، أنه قل من يسلم من هذا الشيء اللي غصبا على الإنسان، قل من يسلم منه، إنما الشيء التعمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إطعام 60 مسكينا، أليس لكل مسكين ربع صاع لقوله في الحديث أنه جيء بمكتل فيه 15 صاعا؟ يعني تقدير، ما هو بتحديد، هذا من باب التقدير ما هو من باب التحديد. والمذهب أنه مد، أنه ربع الصاع. نعم، هذا هو المذهب أنه مد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الحلق للمحرم، الله جل وعلا يقول: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام بأنه 3 أيام، وبين الإطعام بأنه 1/2 صاع، لأنه 1/2 صاع لكل مسكين. فالعلماء بعضهم اعتمد على هذا، أخذ حديث الكفارة أو الفدية في الحلق للمحرم، أخذها وعممها على جميع الكفارات، هذا هو الأرجح وهو الذي يفتى به الآن. الفتوى الآن على أن إطعام المسكين 1/2 صاع عملا بهذا الحديث، والحديث في الصحيح، فيكون 1/2صاع وهو 1.5 كيلو تقريبا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إنسان قرر الأطباء بأن فيه فشلا كلويا بنسبة 75%، وقرر الأطباء بأن لا يصوم، فماذا عليه؟ نعم. إنسان قرر الأطباء بأن فيه فشلا كلويا بنسبة 75%، وقرر الأطباء بأنه لا يصوم، فماذا عليه؟ نعم، لا يصوم، يكون عليه طعام، يكون عليه فدية، لأن هذا مرض مزمن لا يرجى برؤه، الفشل الكلوي لا يرجى برؤه، عليه الفدية. إذا لم يستطع الصيام فعليه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. الحمد لله، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نقوم في شهر رمضان بمشروع تفطير صائم ونجمع له التبرعات، ونحتاج لطباعة المنشورات لهذا المشروع لدعمه، فهل نأخذ من أموال التفطير أو لا؟ لا، أطلبوا من أحد المحسنين أنه يقوم بتكاليف المطبوعات، اطلبوا من أحد المتبرعين أن يقوم بالمطبوعات، ولا تأخذوا مما يتبرع به لإفطار الصائم، لأنه خصص لهذا الشيء فلا يصرف إلى غيره. إما أنكم أنتم تقومون بطباعة المطبوعات على نفقتكم، أو تطلبون من أحد المحسنين، صرحوا له نحتاج إلى مطبوعات ونريد أنك تتبرع بنفقتها. ونوصي الإخوان اللي يقومون بإفطار صائم أنهم ما يجمعون أموال كثيرة، لأن بلغنا أنهم يتخلف عندهم أموال كثيرة ثم يتحرجون ماذا يصرفونها فيه، فيأخذون قدر ما يكفي لإفطار الصوام من أول الشهر إلى آخره ولا يزيدون على ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو صام إنسان نافلة ثم جامع زوجته في هذا اليوم فهو بلا شك أفطر ولا تجب عليه كفارة، لكن هل يجب عليه القضاء لهذا اليوم لأجل أنه تلبس بالصوم؟ لا، من قطع صوم التطوع فليس عليه قضاء، التطوع لا يقضى، إنما هذا في صوم الفريضة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث في الرجل الذي جامع في نهار رمضان أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة ولم يتعرض للقضاء، فكيف نأمره بالقضاء؟ لأنه لا بد من القضاء إذا فسد الصوم، فلا بد من القضاء. هذا معلوم من أدلة أخرى، إذا أفطر للسفر أو أفطر للمرض فعدة من أيام أخرى، الذي يفطر بالجماع من باب أولى، أنه يجب عليه القضاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الصائم يأكل طعام السحور مثلا بعد منتصف الليل. نعم. إذا كان الصائم يأكل طعام السحور مثلا بعد منتصف الليل. نعم. وإذا جاء وقت السحور قبل صلاة الفجر أكل تمرا أو شرب ماء، فما رأي فضيلتكم في هذا الفعل؟ هذا جائز حتى لو ما تسحر، لو صام بدون سحور يجوز هذا ويصح صيامه، لكن يكون تاركا للسنة. السنة أنه يتسحر وأنه يؤخر السحور إلى عند الفجر، هذا هو السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إعطاء الكفارة للأصول أو الفروع، كما أن الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الكفارة لأهله الذين تجب عليه نفقتهم؟ ما أعطاهم إياها لأنها كفارة، ما أعطاهم لأنه عاجز عن الكفارة، فأعطاهم إياه على أنه صدقة من النبي صلى الله عليه وسلم أو صدقة من صاحب التمر، ما أعطاهم إياه أهله على أنه كفار. لا يجوز للإنسان أن يعطي زكاته لأولاده أو لآبائه أصوله أو فروعه، ولا يجوز أن يعطيهم كفارته لفروعه أو أصوله، هذا ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان عليه كفارة فصام شهرين متتابعين. نعم. من كان عليه كفارة فصام شهرين متتابعين. نعم. فهل يصوم الشهرين بناء على التقويم أو على الرؤية؟ وإذا كان لا يستطيع أن يتحرى الهلال فماذا يعمل؟ يصوم بالعدد، يصوم بالعدد 60 يوما، لأنه لا يرى الهلال. إذا كان يرى الهلال يعمل بالهلال برؤيته، أما إذا كان لا يرى الهلال أو يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية أكملوا عدة الشهر، فيكمل عدة الشهر 30 ويصوم 60 يوما. وأما التقويم فلا يعتمد عليه في الصيام، ما يعتمد عليه، قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت فيما مضى قد أفطرت أياما لا أعلمها، وكنت قد بلغت الحلم، ولكني كنت أجهل الحكم، فماذا يجب علي الآن؟ يجب عليك أمران. الأمر الأول أن تقدر الأيام التي أفطرتها وتحتاط في التقدير وتصومها حسب ما يغلب على ظنك. والأمر الثاني أنك تكفر عن التأخير عن كل يوم مسكينا، عن تأخير القضاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المريض مرضا مزمنا، هل يجوز له أن يخرج الكفارة قبل دخول رمضان؟ نعم، يجوز له يخرجها قبل دخول رمضان أو بعد دخول رمضان أو في أثناء رمضان، الأمر في هذا واسع ولله الحمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من جعل السفر حجة ليفطر فماذا حكمه؟ هو يباح له، إذا سافر يباح له أنه يفطر، وكونه يسافر من باب التحيل لأجل الإفطار يأثم بذلك، ولكن له أن يفطر، هذا المسافر له أن يفطر، لأن الله جل وعلا يقول ومن كان منكم مريضا أو على سفر، هذا مطلق. فإن كان تعمد السفر من أجل التحيل على ترك الصيام فهو آثم، لكن يباح له الإفطار ما دام مسافر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت المرأة عليها قضاء من رمضان وعند قضائها لتلك الأيام جامعها زوجها، فهل عليها كفارة؟ نعم، إذا كانت المرأة عليها قضاء من رمضان. نعم، وعند قضائها لتلك الأيام جامعها زوجها. لا يجوز لزوجها أن يجامعها وهي تصوم قضاء، كما لا يجوز له أن يجامعها في رمضان. إذا شرع الإنسان في صوم، في قضاء صوم واجب، يحرم قطعه، فلا يجوز لزوجها في هذه الحالة أن يبطل صيامها، لأن هذا واجب عليها، فلا يقطعه ولا يأثم إذا فعل ذلك. نعم. وهل عليها كفارة؟ لا، ليس عليها كفارة، الجماع في أثناء القضاء ليس عليه كفارة، إنما هذا في رمضان خاصة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تريد الحج لكن زوجها يمنعها، فما حكم ذلك؟ إذا كان حج فريضة فليس له منعها، أما إذا كان حج نافلة فله أن يمنعها، لا تخرج إلا بإذن، أما حج الفريضة فليس له أن يمنعها، كما لا يمنعها من الصلاة ولا يمنعها من الصيام، لا يجوز له أن يمنعها من الحج، يعني هذا ركن من أركان الإسلام، وتركه معصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد أن يجامع في نهار رمضان فأفطر أولا بالأكل أو الشرب ثم جامع، فهل تجب عليه في هذه الحالة كفارة؟ نعم، تجب عليه الكفارة، هذه حيلة، الاحتيال لا يجوز، تجب عليه الكفارة وهو آثم. نعم. من جامع ناسيا أو جاهلا فما حكمه حفظكم الله؟ والله هذا محل خلاف، لأن الحديث لم يستفصل، ما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل للرجل هل كنت جاهلا هل كنت ناسيا، ما استفصل منه. بعض العلماء يقول تجب عليه الكفارة مطلقا جاهلا أو ناسيا أو، وبعض العلماء يقول إنه إذا كان ناسي أو جاهل لا، فلا يبطل صومه، ليس عليه شيء، لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا هو الأقرب والله أعلم، إنه إذا كان جاهلا أو ناسيا إنه لا يبطل صومه. قال صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه، إذا كان ناسيا أو جاهلا فالأقرب أنه لا يبطل صومه وليس عليه شيء، أما إذا كان متعمدا فهذا هو الذي فيه الكلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الصائم يخرج من فمه رائحة كريهة تنفر الآخرين، وإذا استعمل السواك والمضمضة بعده بالماء تخف كثيرا هذه الرائحة، فهل فعله هذا مكروه في الصيام؟ لا، بل هذا مأمور به، السواك سنة مطلقة في الصيام وفي غيره، السنة مؤكدة، والمضمضة لحاجة لا بأس، تنظيف الفم أو إزالة رائحته لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز غيبة الكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفها ذكرك أخاك بما يكره؟ وش المصلحة من غيبة الكافر؟ المصلحة ما فيها مصلحة، ما فيها مصلحة، لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بالغيبة والنميمة ويقول ذولا كفار وذولا، هذا ما يصلح من أخلاق المسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ذكر البدع التي عند الشخص وذكره باسمه والتحذير منه يعد من الغيبة؟ ليس من الغيبة، هذا من النصيحة للمسلمين، والعلماء يذكرون ما في الرواة من تجريح لأجل المحافظة على السنة، محافظة على السنة والمحافظة على الدين، فإذا كان هذا الشخص عنده أخطاء في أمور العلم وأمور الدين فلا بد من بيانها نصيحة للمسلمين، وليس ذلك من باب الغيبة، وإنما هو من باب النصيحة للمسلمين، لكن مهما أمكن إن الشخص لا يذكر أو لا يقال فيه شيء يجرحه، مهما أمكن ذلك فإن الإنسان يتجنب، يقتصر على بيان الخطأ الذي وقع فيه ولا يتناول الشخص. أما إذا استدعى الأمر بيان حال الشخص فلا بد من بيان حاله، مثل الرواة تبين حالهم وإن كانوا صالحين وإن كانوا أهل علم، تبين حالهم لأجل نصيحة المسلمين ألا يغتروا بهذا الشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المجاهر بالمعصية هل له غيبة؟ إذا كان، احنا قلنا أنه إذا كان من باب الحسبة، من باب الحسبة يبلغ المسؤولون عن هذا الشخص لأجل الأخذ على يده، هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس هو من الغيبة. أما مجرد الكلام فيه من غير فائدة ولا يترتب على هذا مصلحة فلا يجوز، لأن هذا يكون من إشاعة الفاحشة، والله جل وعلا يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والمطلوب ستر المسلم ومناصحته، فالكلام في العصاة والفساق بدون فائدة تترتب على ذلك هذا لا يجوز. أما إذا كان يترتب على هذا مصلحة بأن يبلغ عنهم من يأخذ على أيديهم، أو يبلغ عنهم من ينصحهم من إخوانهم أو من يقدرونهم، فهذا ليس من الغيبة، هذا من السعي في الإصلاح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحتج بعض الناس بأن فلانا لا يكره ما يقال فيه فيتكلمون بغيبته، فهل هذا جائز؟ لا، ما أحد ما يكره ما يقال فيه من العيب أبدا، إن كان ما يكره هو معناه ما هو بعاقل، هذا الإنسان العاقل ما يرضى أنه يجرح وأنه يذم يتكلم فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكلام في مجموعة من الناس كأهل بلد معين كالذين يضعون نكتا على بلد معين، هل يعد هذا من غيبتهم؟ ما ينبغي هذا، إحنا هذا فيه تنقص للناس، تنقص لأهل البلد فلا ينبغي هذا، لكن لا يصل إلى حد الغيبة، وإنما هو من باب تنقص العام، تنقص العام للناس وتنقص أهل البلد، لا ينبغي للمسلمين أنهم يتخذون هذه الأمور، لأن أهل البلد يكرهون هذا الشيء الذي يقال عنهم، يكرهونه. نعم. أنت والله تعالى.